الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. قال المصنف: وأن النفر عن الجحيم والنار ودركاتها من دون ترك موجباتها كالنفرة عن السبع والعقارب والحيات مع المشي نحوها، خصوصا بناء على تجسم الأعمال كما هو مفاد بعض الآيات الشريفة. هناك أكثر من نظرية في حقيقة الجزاء، عليكم السلام، بعض النظريات قد ترى بأن الجزاء كما هو الجزاء في الحياة الدنيا، عندما يفترض الأب جزاء وعقوبة لولده عندما يخالف، أو عندما يفترض القانون الوضعي جزاء وعقوبة للمخالفين، أو جائزة ومثوبة للملتزمين بالقوانين. في الحقيقة العلاقة بين الجزاء وبين العمل الذي يجازى به الإنسان علاقة اعتبارية، ها هنا ليست علاقة حقيقية. الإنسان إذا خالف القانون، قانون المرور الفلاني، يغرم مثلا بالمقدار الفلاني من المال. هذه الغرامة ارتباطها بالمخالفة ليس ارتباطا تكوينيا، وإنما مر من خلال اعتبار، من خلال تقنين وضع الاعتبار، يعني حكم يصدر أن من يخالف هذا الحكم ما له واقع تكويني، وإنما واقعه اعتباري، أن من يخالف يستحق أو يستحق عليه هذا المقدار، أو من يلتزم، من يؤدي كذا فله هذا المقدار، يعطى هذا الثواب. فلا علاقة حقيقية تكوينية بين العمل وبين الجزاء الذي يترتب عليه. هناك نظريتان أخريان، إحداهما تقول العلاقة بين العمل والجزاء علاقة تكوينية، ولكن مع اختلاف الظرف بين العمل والجزاء، ظرف العمل، زمان العمل وزمان الجزاء يختلف، وإن كان هذا العمل مع جزائه مرتبط، هو سبب لجزائه، علة لجزائه، منشأ تكويني للجزاء. غايته أن هذا الأثر التكويني لا يتحقق إلا في يوم القيامة، وإلا نفس هذا العمل مثل ما الإنسان حينما يتناول السم، نفس السم حينما يأخذه ليس فيه الموت، وإنما يسبب الموت بعد فترة، صحيح؟ فالعلاقة بين السم وبين الموت علاقة تكوينية، ولكن يختلف السم في ظرفه عن ظرف الموت. اليوم يتناول السم ويتأثر به بعد مدة، أيام أو ساعات أو سنين أو أشهر. هذه أيضا نظرية أخرى. نظرية ثالثة تقول لا، العلاقة تكوينية بين العمل والجزاء، ولكن مع وحدة الظرف. يعني كيف؟ يعني هذا العمل إذا بنلاحظ جزائه، في الحقيقة جزائه موجود في نفس الوقت، حقيقة العمل هي الجزاء. أصلا قد يكون ما يوجد إثنينية بينهما، أو إذا توجد إثنينية الإثنينية ما بها فاصل واختلاف في الظرف. يعني هذا الذي يفعل، هذا الذي يتناول السم، هو في نفس وقت تناول السم، أصلا حقيقة تناول السم هي الموت. هذا مثل ماذا؟ نقدر نقربه بالسم القاتل مباشرة، اللي هو يحمل الموت في داخله بمجرد أن يتناوله الإنسان يموت. هذه النظرية قد تبدو غريبة بعض الشيء، لأننا نجد أن هذه الأعمال التي يكلف بها الإنسان ليس فيها هذا الجزاء. لو كان جزاءها موجود مباشرة لما عصى العاصون ولا أطاع الناس، وكان الناس بأجمعهم مطيعين. ولكن المشكلة وين تنشأ بناء على هذه النظرية؟ أنه الإنسان هو نفسه ما عارف هذه الحقيقة. يعني هذا الارتباط التام الوثيق بين العمل والجزاء ما يكون واضح لدى الإنسان، ولا إذا اتضح لدى الإنسان أصلاً بعد ما راح يصير عنده أي إقدام على الحرام، ولا يصير عنده أي تقاعس عن الواجب. القضية قد يمكن سوق بعض الأدلة العقلية عليها، ولكن تحتاج إلى مقدمات عقلية طويلة. وإحنا غرضنا من البحث، اعتبر هذا البحث بحث مفصل، تلاحظون النظريات في حقيقة المعاد، هذا راح يرجع إلى هذا الأمر، حقيقة الجزاء، المعاد هو عالم الجزاء، يحتاج إلى استعراض أدلة كثيرة على كل من هذه النظريات. الغرض في هذا حديثنا اللي نحاول أن نكمله اليوم ماذا؟ الغرض أن يصير عندنا فرد وضوح على الأقل تصوري في نفس نظرية تجسم الأعمال، بهذا الإنسان حينما يقرأ هذا الكلام ويلاحظ أنه مبتني على هذا المبنى، بعد ما راح يصير عنده فرد نوع من الغموض والاستغراب من هذا المبنى، يعرف على الأقل يعرف تصورا. بالأثناء نذكر بعض الشواهد والأدلة على هذا. فنتوقف عند ماذا؟ عند هذه النظرية الثالثة ونسوق الشواهد عليها. طبعا هذا ما يكفي للتصديق التام بها. لماذا؟ لأن لابد نستعرض النظريات الأخرى والأدلة عليها، ثم نوازن نناقش أدلتها، ثم نوازن بين الأدلة على كل من النظريات حتى ننتهي إلى النتيجة. ولكن هذا يحتاج إلى مقدمات، والبحث يعني فيه شيء من التعمق والتفصيل، ويؤجل إلى وقته إن شاء الله. المهم الآن نفهم المقصود من تجسم الأعمال، ونستأنس ببعض الأدلة والشواهد التي تدل على تجسم الأعمال. تجسم الأعمال يمكن أن يراد به إحدى النظريتين الأخيرتين، والأكثر في النظرية الثالثة. يعني يبنى من يبني على تجسم الأعمال في الأغلب يبني على النظرية الثالثة، وهي أن واقع العمل نفس واقع العمل هو يضمن الجزاء ثوابا أو عقابا. يعني لا يوجد فاصل حتى تكويني بين العمل والجزاء. النظرية الأولى كانت تقول الرابط بين العمل والجزاء اعتباري، النظرية الثانية ما ارتضت الرابط الاعتباري، افترضت رابط تكويني، لكن هذا الرابط التكويني يفصل بينه وبين العمل، يفصل بينه فاصل. النظرية الثالثة لا، تفترض أنه لا يوجد فاصل، هو هذا العمل نفسه، هذا العمل نفسه جزاؤه، حقيقته جزاؤه. نأتي إلى الشواهد على هذه القضية. نعم، هو السنس موضح، هو من خلال الشواهد موضح إن شاء الله. احنا من نجري نلاحظ الآيات التي تتحدث عن العلاقة بين المعاد والدنيا. احنا عندنا ايات تتحدث عن المعاد بشكل مطلق بلا ملاحظة نسبته الى الدنيا، وعندنا ايات تتحدث عن الدنيا بلا نسبتها الى المعاد، بين احكام وشؤون عالم الدنيا. وين يصير الغرض الاساسي؟ نحن نريد نعرف الارتباط والعلاقة بينهما، فنراجع الايات التي تتحدث عن العلاقة عليكم السلام بين عالم الدنيا وبين عالم الجزاء. الآية الكريمة التي يذكرها المصنف شو يقول؟ ويوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. هذا الذي عملته تجده نفسه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فنفس العمل يكون هو مازل أمام الإنسان، مو غير، مو أثرا ولا نتيجته ولا الذي عقوبته القانونية مثلا الاعتبارية أو ثواب الاعتباري والقانوني. هذه الآية ما راح توضح المطلب تماما، أنا أدري بعد هذا نرجع عنها. الآية الكريمة يقول وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني هو الأمر الذي كان يفعله كان غافل عنه، صحيح، ولكن الآن كشفنا عنك غطاءك. لا، لم يقل كشفنا عن العمل غطاءه، أنت عندك الغطاء، أنت عندك الحاجز الذي يفصل بينك وبين العمل، مو أنه العمل هو راح يتغير أو راح يتطور أو راح مثلا يتفاعل بالتدريج إلى أن يصل إلى تلك الحالة. لا لا، هو مباشرة هو العمل حقيقته هو هذا الذي تراه الآن، ولكن هذا الذي كنت تراه كنت تراه بحاسة واحدة. الإنسان يلمس شيء يصور هذا الشيء لطيف، وإذا به عندما يفتح عينه تبينه ويلمس حية، وهذه الحية ملمسها ناعم ولكنها تحمل الموت في أنيابها، لكنه ما ينتبه إلى هذا. كان ينظر إلى الأمور بحاسة واحدة، بحاسة اللمس، وكان ينخدع بما يلمسه، وإذا به الآن ينكشف عنه غطاؤه، وإذا به بصره اليوم قوي حديد، صحيح، فينكشف العمل. فإذا المشكلة وين كانت؟ المشكلة في وضوح الرؤية وعدم وضوح الرؤية، مو المشكلة بأنه الجزاء راح يتحقق فيما بعد. لا، هو الجزاء من الآن موجود، هو هذا العمل، هذا الكذب كما مثلتم، أو هذا الصدق في موقف يكون للصدق فيه قيمة كبيرة، هذا الكلام، هذا التكلم هو يضمن نفس النعيم أو يضمن العذاب، ولكن الإنسان ما ينتفك له، الإنسان ما يحس بهذا الأمر، الإنسان ما ينكشف عند هذا الأمر. بناء على هذا واحد يستشكل يقول بناء على هذا يعني هذول أصحاب النار هم الآن بالنار، صحيح؟ نقول إيه، مو غريب، هم الآن بالنار لكن ما يحسون، ما ملتفتين. والقرآن الكريم يقول وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، مو أنه وإن جهنم ستحيط بالكافرين، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نار، إنما حاصر هذا، ولكن هم غافلين يصورون هذا مال، هذا فرشيء لذيذ لطيف يحصلون به على أمنياتهم غاياتهم اللي ما قدروا يحصلوها بأموالهم الخاصة حصلوها بأموال اليتامى. وإذا به لا، إنما يأكلون، إنما، لاحظوا الحصر جدا، يعني دلالات قوية، إنما يأكلون في بطونهم نار. واضح إن شاء الله؟ فإذن ايش راح يكون؟ راح يكون الإنسان غائب عن هذه الحقيقة، مو أنه هذه الحقيقة راح توجد فيما بعد، تذكرون احنا امس شلون قلنا بعد العمل يأثر على انسجام الانسان مع مقتضيات المعاد، لان نصور هذا الامر بعيد. فاحنا ايش كنا نقول امس؟ كنا نتحدث بلغة بسيطة، نقول لا الانسان معرض في اي ساعة الى الموت، فاذا لماذا يطول امل؟ هذا طول الامل في حالة وهمية، في حالة يفرضها خيال الانسان ووهم الانسان، مو انه حالة حقيقية. الان لا، القضية تصير هواية اشد. لا، الان هو الانسان يعيش السعادة او يعيش العناء والعذاب، ولكن هو ما ملتفت إليه، بمجرد أن يموت يتحول بصره إلى حديد، راح يعيش الحقائق اللي هو الآن يباشرها بنفسه وباختياره، يقدم عليها، يقول نعم يصدق، يقول لا يكذب، هذا بين النعم واللا، عذاب هائل أو نعيم مقيم، لكن هو ما ملتفت، لكن هو ما عارف القضية. مثل ما طفل يرى الجمر بعينه فيسحره منظره، ولكن يمد يده إليها فماذا تكون النتيجة؟ يحترق بها. هذا الدين ما يراها بعينه إلى أن يلمسها بيده، الجمرة اختلفت؟ لا، هو إحساسه اختلف، هو تشخيصه للجمرة اختلف. هو اول كان يشخص الجمرة انه هذه فرد كرة حمراء لطيفة مثيرة للانتباه ومغرية باللعب، هو كان هكذا يراها، ولكن عندما لمسها ادرك حرارتها، احترق بها، اكتوى بنارها، ولكن واقع الجمرة ما اختلف. هنا الانسان بين الحياة والموت، بين النظر الى الجمرة ولمسها. لقد كنت في غفلة من هذا أو عن هذا، الآية عن هذا حسب الظاهر، لقد كنت في غفلة عن هذا فكشفنا. احنا ليش مرة هم صار اختلاف وبعدين مستر أكد من هذا لأنه يصير نسبة إلى القرآن في سورة القاف، بل في يعني الثلث الأول منها حسب الظاهر. نعم، طبعا اللي يبني على النظرية الأخرى يقول أنه هذا جزاء وجزاء اعتباري وكذا، يقول هذا كله تنزيل ويحملها على محامل مجازية. أما لا، اللي يبني على هذه النظرية يشوف ما في ضرورة أنه نحملها على محمل غير معناها الظاهر الأولي، غاية وإحنا ما منتفتنا، والشواهد على القضية هذا اللي إحنا قاعد نذكرها، ولا هي الآيات اللي يمكن أن ينطبق عليها تجسم الأعمال كثيرة جدا. إحنا الآن نركز على الآيات الشريفة الأدلة اللي تدل على ماذا؟ من ها؟ حسنا. لقد كنت في غفلة من هذا، يعني القضية إحنا نركز على الشواهد اللي تدل على أن الإنسان هو غافل، هو غائب عن هذه الحقائق. مو الحقائق لحد الآن ما وجدت، أو الحقائق لحد الآن ما تحققت، ومنا إلى ذاك الوقت حينما الله سبحانه وتعالى يحاسب عباده لعله راح يغفر لنا، لعله راح يعفو عنا، ماكو مانع. هو العفو والمغفرة بمناشئها أيضا تتحقق، وارتباط القضية بالإرادة الإلهية كلها تام، مثل ما هو عالم الدنيا هو كله مرتبط بالإرادة الإلهية. إنما المسألة إلها بعدها، ومن حيث النتائج ما راح يختلف شيء. أهل النار يكون مصيرهم النار، أهل الجنة يكون مصيرهم الجنة، صحيح؟ ولكن الاختلاف وين؟ من ناحية التأثر بهذه الحقيقة، يعني هذا الشيء الأساس اللي يدفع للبحث في حقيقة العلاقة بين المعاد أو بين العمل وبين الجزاء، بين المعاد وبين الدنيا. أنه الإنسان إذا كان في واقع الأمر يرى هذا الأمر، وإذا به نور، ليش؟ لأن هذا العلم يعني نور. وإذا لا، الإنسان يقول هذا العلم اللي أنا أتعب به وأسهر الليالي مثلا من أجل تحصيله، هذا بعد هذا المقدار بكذا ألف سنة راح يصير يوم القيامة والله سبحانه وتعالى يجزي. هذا وايد تختلف القضية. من واحد يقول له هذا جمرة انت تشوفها لطيفة، لونها لطيف ومصبغة مجملة والى اخره، لكن هي واقعها جمرة، مو مثل ما هو يفتهم انه هذا الأمر اللطيف المجمل المعدل، هذا الأمر اللطيف هذا بعد هذا راح يعاقب عليه إذا مسه، راح يعاقب بأن تكوى يده بجمر ويختلف الحق. نعم نعم. هو الإنسان من يؤمن بالبرزخ يختلف حاله، أما إذا لا ما كان يؤمن بالبرزخ وين راح يختلف حاله، صحيح. أما إذا هو ينظر القضية للقيامة، زين إذا واحد لا يتعامل مع الأفعال اللي تصدر من عند الاختيارية بشكل مباشر مثل ما يتعامل مع عالم الدنيا، غاية يقول أنا ما مهتم. يعني أنت افترض كأنه مثل ما يعني الإنسان يضرب أمثلة تقرب القضية، مثال أنه عند بعض الحواس، يعني بعض الحواس يقدر يطلع على الأمور المادية بها مباشرة، وبعض الحواس لا مغلق ما يستفيد من عنده، فهذا هو راح يختلف تشخيصه، يلمس الحية يجد ملمسها أو لا. واحد يرى شيء مثلا شيء بالتلفزيون مثلا يعرض أمامه على شاشة، هذا من يعرض أمامه هو ما يسمع الكلام، الصوت منخفض، يرى هذا الشيء ما يدري شنو هذا الواقع، ماذا يتكلمون، بماذا يتخاطبون. إذا يجي واحد يخبر يفهمه يقول له دول يتخاطبون ترى بكذا وكذا وكذا، وين راح تختلف يعني راح يعرف الحقيقة أكثر، مو مثل ما أنه هو يقال له أنه سيحدث هذا الأمر فيما بعد. هذا طبع الإنسان، هو من ناحية عقلية إذا تريد تنظر بالموازين العقلية التامة هو ما راح يختلف، على كل حال هو راح يواجه هذا الأمر، ولكن من ناحية نفسية عملية الإنسان هو يختلف وضعه بين أن يكون هو يباشر المعاد مباشرة، لكن هو الآن غافل عنه ما عنده هو يعيش الحادث، هو الآن ظان على قلوبهم ما كانوا يكسبون، لأنه هذا ما راح يبصر الحقائق. زين فإذا جاءه الموت انكشف الغطاء ذاك الوقت. عندنا بعض الآيات، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هو الإنسان إذا يحاسب نفسه عادة ايش راح يكون طبيعي، بعده يحاول أنه يعذر نفسه، ولكن هو يجد واقع الأعمال. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا الكتاب يلقاه منشورا، الآن هو بالدنيا ما منشور أمام هذا الكتاب، زين هذا من الكتاب ما منشور أمامه، هو غائب عن الكتاب أو الكتاب غائب عنه. بالحقيقة من خلال فكشفنا عنك غطاءك، من خلال هذا الشاهد من الذي يكون هو الغائب؟ الإنسان غائب. زين فإذا نأتي للعصمة، إذا تذكروا من فسرنا العصمة قلنا أنه هذا باعتبار عنده علم، هذا علمه الذي يلطف به الله سبحانه وتعالى بذلك العلم، هو حيطلع على حقيقة هذه الأعمال فرح هو يتركها من تلقاء نفسه، مثل ما أنت تترك أي شيء مثلا نتن أو أي شيء مضر أو أي شيء مؤلم هو راح يترك هذا الأمر، هذا راح يصير جدا واضح بعد القضية. لا احنا ما افترضنا أن في الدنيا راح يتعذب الإنسان. نعم نعم لا هو أننا احنا لازم نرتكب مجاز، كتاب ويحاسب نفسه وكذا، لازم نرتكب مجاز بالآية. زين اي مجاز اللي هو انسب اللي ينسجم مع هذه الآيات؟ حينما يكون الكتاب منشورا، شنو يعني الكتاب منشور؟ يعني اوراق كلها هيك تؤخذ وتجعل امامه ويكتب بها كتابات، يعني الوجود الكتبي لاعماله موجود لو لا، الوجود الحقيقي لاعماله راح يكون موجود، فهذا الوجود الحقيقي لأعماله يعني هي نفس الأعمال. ووجدوا يوم تجدوا كل نفس ما عملت من خير محضرة. هذا شلون تنتج؟ تجمعها مع آية اقرأ كتابك، شلون راح تكون المعنى؟ لو ممكن بالتأويل، احنا من اول قلنا احنا بندخل بالمسألة يعني من جانب التصوري، نعم ولا بس نستأنس إلها ببعض الأدلة، يعني احنا ما بدنا نقول بتناقشون على حسب، ولكن كل هذا من يجي انتم بعد تدرون احنا هالقضايا دائما نناقشها، احنا يعني التأويل هو الحجة، الظهور هو الحجة. نعم بلي ما محدد نارا، هذا التنوين التنكير ينطبق على اي نار؟ لا هذا مو، وهذا مو ظهور، هذا انصراف بسبب كثرة الافراد، وهذا الانصراف يقول المحج. لا اقول اول كثرة هذه الافراد، كثرة يعني كثرة الوجود ما راح تأثر على الظهور. احنا نجاهل، لكن طبعا موجودة افراد اخرى، عندنا فرد نار هذه اللي جاءت اوصافها، اللي هذه النار تذكر لها ان هذه افرأيتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوم، تذكرة يعني هذه النار مو هي نفس ذيك النار، لا مو تأويلها، هو ما قال هذه النار حتى الاولها، ومن اول ظهور ما كفي انه هذا النار. واي فرق بين انه واحد ينصرف ذهنه الى النار بسبب انه هو الف هذه النار، وبين انه هو يكون الكلام ذي مقتضيات للظهور بالنار، صحيح؟ ولا كل الامور اللي هي يعني تتحدث عن ذاك العالم هم لابد يصير انصراف مثلا الى شجر مثل هذه الشجرة تماما، مثل هذا الأشجار، وأن هذا الأشجار راح تموت، شلون؟ نعم أحسنتم. القرآن يقول أنتم الآن عندكم غطاء على عيونكم، من يقول أنتم عندكم غطاء على عيونكم؟ أنتم الناس نيام، إذا ناموا إذا ما تنتبهوا أو أول ما دعا به النبي صلى الله عليه وآله قومه إلى الإسلام كما ورد في بعض الروايات، إنكم تموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون. القضية ترى مو مثل ما أنتم تشوفون الأشياء على واقع الآن، هذا الذي يأكل أموال اليتيم هذا بالواقع يأكل نارا، زين النار يعني هذا النار نفسه، شلون واحد استظهر هكذا؟ ما يعني ماكو أي منشأ لهذا الاستظهار، ماكو ظهور، منشأ الاستظهار هو قال هذا النار، حتى احنا نقول هذا النار وياه، لا كنا ما نعرف اول مره، مو ما نعرف نار ثانيه، كون هذه النار هي المتفشيه عندنا، مو معناه انه ما عندنا يعني ما توجد نار ثانيه او ما نعرفنا، نعرف ليش نعرف اكو نار اخرى تطلع على الافئده ذيك النار في عمل الممدد، شنو معناه هذه؟ مو واضحه يعني ما نعرف تفاصيلها تماما، لكن واضح مو مثل هذه النار، فاحنا نعرف نار اخرى، وهذا اذا تحدث قال ياكلون في بطونهم نار، فاحنا نحملها على هذه النار، يكون هذا جدا يعني منافي للفهم. نعم اول ما يجي الى ذهننا من صورة ساذجة للالتفات البدوي قد يكون تأتي صورة هذه النار، ولكن هو في نفس الوقت الانسان يعيش ارتكاز انه هذه النار مختلفة عن تلك النار، او ما لحق يحملها على هذه النار. على كل حال فالمهم في هذه النظرية انها تفترض ان الاعمال بواقعها تتضمن حقائق، هذه الحقائق الإنسان يغفل عنها، ومنها هنا بعد راح يتبين يعني فرد منشأ آخر جديد إذا بنينا على هالقضية تماما يعني على تجسم الأعمال من خلال القرآن الكريم، راح يتبين أن ضرورة النبوة والإمامة، يعني هذا راح يضاف دليل آخر على ضرورة النبوة والإمامة. كيف؟ لأن إحنا هذه الأعمال ما نعرف حقيقتها، فمثل ما الإنسان إذا ما يعرف يدخل إلى فرد مكان مثلا بآلات ضخمة بأزرار واضح أنها مرتبطة بهذه الآلات الضخمة، ولابد هو يتصرف بهذا المكان ما يقدر أن يسكت ويتجنب عنه تماما، فيحتاج إلى من يدلي يرسم له خريطة هذه الآلات وعلاقتها بهذه الأسرار حتى يتصرف بها بشكل واضح. الإنسان حينما هو يواجه في أعماله تروك بها مشكلات وأعمال أيضا بها مشكلات بهذا النحو، يعني تختلف اختلاف ما بين السماء والأرض على طرق لي، والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، يعني هذا الجنبة الفوارق في عالم، ويفعل ما يجب فعله منها. ودائما هو محتاج إلى الهدى اللي يشخص ما هذه الأعمال. من جملة الآيات الكريمة اللي تدل أيضا على هذا المضمون في سورة الزلزلة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه. يراه ماذا؟ يراه هو ما عمله. فالمشكلة وين؟ أنه الآن لا يرى، بالآخرة يرى. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. احنا من اول اذا نبني على ذيك النظرية، النظرية الاولى للجزاء، النظرية الاعتبارية، كل هذه الامور راح نبني اولها. اما اذا لا ينفتح امامنا هذا الامر بعد احنا راح نفهم القرآن بلا حاجة للتأويل في مثل هذه الايات الكريمة. هو يرى نفس العمل، زين، هذا العمل يعني راح يتغير لو هو يرى نفس العمل. لا، هو يرى نفس العمل، زين، هو الان ليش ما يرى العمل؟ يقول الرؤية راح تكون في الاخر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وقبلها يوم يحشر، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يروا يعني هذا يعني يكون، هذه مبنية للمجهول، يعني يكون منشأ لإراءة الناس هذاك اليوم، يكون منشأ أو يكون فيه إراءة الناس لأعمالهم. هو الآن لا يرى العمل، مو ليروا أعمالهم، ليروا أعمالهم. واضح الفرق بين يروا وبين يروا. يروا يعني يجعلونهم يرون أعمالهم. فالمهم من ناحية رؤية العمل تبين الأزمة، أزمة رؤية عندنا بالنسبة للمعاد، مو الأزمة أزمة أنه هذا الأمر راح يتحقق جزاء فيما بعد، وأن هذا الأمر راح الله سبحانه وتعالى يجمع الناس ثم يقضي بينهم مثل ما تحدث هذه القضاءات اللي في الدنيا، أنه يقضى بين المتخاصمين، هذا يرجع له. لا، هو نفس الاعتداء، نفس الإجرام في حق شخص هو هذا يتضمن عذاب، نفس الإحسان ويضمن سعادة بشكل مباشر. غايته أنا ما أعلم به. كلما الإنسان يصير عنده وضوح بهذه النظرية، يعني تتجلى عنده تدريجيا، هو بعد طبيعيا راح يعيش النفرة من المحرمات ويعيش الارتباط الوثيق بالواجبات بشكل مباشر. بعد ما يحتاج انتظار، ما يحتاج فترة وزمان وكذا. وين يصير المشكلة؟ المشكلة قلبية. كل ما هو يقدر ينزه ويصفي قلبه، كل ما تنكشف له حقائق أكثر. صار واضح إن شاء الله؟ نعم. نعم. نعم. مو يعذب حقيقة، هو يفعل النار لكن الآن ما يحس بها. ليش؟ لأنه ما يدرك هذا الأمر. يعني احنا نقول انه نفس العمل راح ينكشف امامه مثل ما هو في الدنيا. هذا باعتبار يعني راح يصير به فد منشأ اخر، باعتبار انه الانسان كما يظهر من الآية يوم يقول لي يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، يعني هذا الامر راح تجد خيرا امامها، وما عملت من سوء، يعني هذا جلبة السوء في العمل يكون أيضا تودي لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا يعني راح نبين من خلال الآية، من خلال وضع الآية، أن الإنسان راح يعيش حالة الانجذاب إلى هذا العمل وحالة النفرة من ذاك العمل. النفرة والانجذاب تنسجم مع ماذا؟ تنسجم مع أنه يكون هو فيه منشأ للنفرة. فمرة نرجع نقول هذا المنشأ اعتباري، مرة لا نقول هو نفسه يتضمن النفرة أو نفسه يتضمن المنشأ للانجذاب. فإذا نقول اعتباري رجعنا بعد اضطرينا لأنه نرتكب يعني أيضا شيء من التأويل. إذا لا ما قلنا أنه هذا أمر اعتباري، وإنما هو مباشرة هو هذا رح يسبب له فرد عذاب، فيتمنى لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا يبتعد عنها حتى ينجو من عذابها من آلامها. نعم. إيه قلت لكم من أول، قلت لكم بلحاظ جزاء يعني، مو هو راح ينفره، مو هو راح يبتعد عنه ويتمنى أنه بينه وبينه أمدا بعيدا، يتمنى أن يكون بينه وبين جزائه وأثره الاحتمال أمدا بعيدا. فهو ما مضايق من عند نفسه، مضايق من جزاء، لأنما هو يبدو من خلال الآية ماذا؟ أن هو من هذا العمل نفسه هو ما مرتاح، هو يتمنى لو يبتعد عنه. يبغض بالعرض، يبغض مو بذاته، يبغض لأنه سيكون منشأ لأن يصدر في حقه عقاب. صحيح؟ هو بالحقيقة لمن يبغض؟ يبغض العقاب ما يبغض العمل. هو المنشأ الأساس طبعا قلت لكم بالعرض، المنشأ الشيء المبغوض بطبعه ما هو؟ العقاب. أحسنت. فهو هنا بين مظاهر الآية هو يتمنى بينه وبين العمل يكون أمد بعيد، مو بينه وبين العقاب وأثر العمل مباشرة، يعني يريد ينسب القضية للعمل مو ينسبها للعقاب. نعم لو كنا احنا من أول جازمين بأن العقوبة عقوبة اعتبارية، هذا التأويل ما راح يجعلنا نرتكب بالآية فرد تأويل متحمله تماما إذا عدنا ذيك المفروغية. أما لا، إذا ذيك المفروغية هي أولا محل كلام، ليش احنا نفترضها كذا؟ انت تعال للآيات وعيش كلا الاحتمالين. احنا الان متعودين ان الجزاء يكون اعتباري فنتعامل مع الآيات على هذا الاساس. اما لا، اذا افترضنا احتملنا ان هذا الامر ممكن جدا ليس غريب، نجي للآيات لا، احنا راح نراها بصورة مختلفة بعد كل هذه التأويلات اللي يفترضها نفس رؤيتنا الاولى النظرة السابقة، يعني الجزاء اعتباري هي كانت منشأ للتأويلات، كل هذه بعد راح تزول مع أن هذا المنشأ. فتتناسب مع ماذا؟ راح تتناسب مع تجسم الأعمال أكثر ما تتناسب مع ذيك النظرية. أي بعد لازم إذا معنى نستنسخ يعني هو هذا معناه، يعني نكتب بهذا المعنى. صحيح. احنا عندنا مثلا بعض الروايات أنه العبد حينما يهم بالعمل، هي هذا نفس الاستنساخ الآن ذكرتوني، يعني هو هذا روايات المعاد كثيرة جدا، آيات المعاد كثيرة جدا، فلازم واحد يستقرأها ويقدر أكثر. قلت لكم ما راح نقدر نوصل إلى نتيجة قطعية، المهم إحنا نريد الآن أذهانكم تأنس بهذا الأمر حتى من تقرون مثلا بعض المطالب في الميزان، في مثلا كتب الشهيد مطهري، كثير من عدم مبنية على هذه النظرية. بعد الإنسان يدري أنه هذا منين قاعد ينطلق، وإلا يشترط شنو هذا فرد استظهار غريب، لأنه من أول فارض ظاهر الآية فرد معنى آخر متناسب مع نظرية الجزاء الاعتباري، فهو يبدأ يفهم الآيات هكذا. أريد نقول لا، كان القضية بها مجال آخر. مثلا احنا عندنا بعض الروايات في الملكين اللذين يستنسخان، صحيح؟ هو الحديث عن الاستنساخ. الملكان يقول عندما يهم المؤمن بأن يفعل حسنا تصدر من عند رائحة طيبة، فصاحب اليمين يقول لصاحب الشمال للملك اللي على الشمال، يقول له أنت بعد لا، فيكتب مباشرة تبه، يكتب ماذا؟ يكتب الحسنة، فإن فعلها كتب له 10، هذا رحمة الله كرم الله سبحانه وتعالى. إذا رد يفعل سيئة تصدر منه رائحة نفية، الرائحة التي الإنسان محس، هو في الواقع محس، لكن الرواية تقول موجود هذا الرائحة موجود، إذا هذه الرائحة تشم بالأنف أو لا، هو نفس هذا تقدر تقول إشعاع الإرادة راح يكون فرد إشعاع معين إلها اللي يكون الإنسان يحسه يعلم به، مو إلا بحاسة الشم قد يعلم به بشيء يشبه حاسة الشم، لكن هو أمر حقيقي. المهم أيا كان بعد هذه تفاصيل القضية مهما يكون الإنسان ما راح يقدر يدركه تماما. فصاحب اليمين يقول له لا تقصد، يعني هو إلى فرد أولوية كأنه على صاحب الشمال، يقول له لا تقصد لأنه قد يكون ما راح يصدر من عند العمل. فإذا صدر من عند العمل فصاحب اليمين كأنه راح ينكسر، من اللي راح يكتب صاحب الشمال؟ إذا ما كتب، إذا ما صدر من عند العمل، هو صاحب اليمين إذا كبح نفسه ورد نفسه حسب ما ذكر صاحب اليمين راح يكتب له حسب. فهذا الوصف احنا ايش نفهمه؟ نقول هذا فرد حالة تقريبية للأذهان. الأئمة صلوات الله عليهم بهذه الطريقة يردون يعبرون عن واقع العمل وعن مثل ما يأثر من جزاء، يعبرون عنه بطريقة إيمائية بهذا النحو من التعبير، أنه يقول هذا أشبه يكون شبيه بمن تصدر منه رائحة، كل حمل حمل يكون إلى معاني مجازية، بينما لا بالواقع بعض ما لا يصفها. والله إن شاء الله إذا بنينا على النظرية الأخرى لا هو مباشرة هو هذا العمل بهذا الأمر. زين، فإذا اتهمنا أنه بعض المؤمنين اللي يصير عندهم فرد صفاء نفس بدرجة عالية راح يطلعون على نوايا الإنسان، الإنسان ينوي أمر خير وراح يحس به، أو الإنسان ينوي أمر شر راح يحس به. إحنا هذا كنا ما نعرف شلون نفسر، نقول هذه فرشي عجيب، لابد الله سبحانه وتعالى يلهمه كذا. لا، هو اكتبين هناك مناشئ حقيقية، هذه المناشئ احنا غبنا عنها. هذا الانسان طهر نفسه، تخلص من الرين الذي على قلبه، يتمكن ان ينالها مباشرة او ينال شيئا منها، شنو المانع؟ بعد هذا يصير امر جدا طبيعي، لان هو المناشئ موجودة في الواقع موجودة، غايته مو انه هي ما موجودة وايجادها ويحتاج لم فالدليل خاص، الله سبحانه وتعالى منشأ خاص، الله سبحانه وتعالى يلقي في روعة يلهمه من أول القضية هكذا، أنا ما كدع هي موجودة مباشرة. يبقى أنا عندي مانع من عدها، ذاك ما عنده مانع، التفت إليها مباشرة. نعم، بالنسبة لهؤلاء بعد ذيك فرد حالة ما ندري، قد يكون يتلذذون أيضا بتوبته، وهذا هو من يحس ثقل الذنب طبيعيا بعد راح يتوب، راح يعيش لذة هذا إن الله يحب التوابين، قد يكون بالمقابل أو تجتمع يجتمع لديه الأمراض في نفسه. الأئمة صلوات الله عليهم من يطلعون على بعض الأشياء في أعمال الإنسان يقول له أنت كذا كذا بالتفصيل في بعض الروايات، بعد هذا مو فرد قضية تصير إعجازية من باب أن الله سبحانه وتعالى أعلمه لمصلحة ما، كأنه خارج عن القانون الطبيعي استثناء. لا، إذا عدنا استثناء في ماذا هو أيضا يبقى استثناء، هو ما راح يخرج تخرج عن كونه كرامة أو أمر خارق للعادة، بس فرق بين أن يكون الخارق للعادة بإزالة المانع اللي هو المانع واضح من تكدسات عالم الدنيا وتأثيرات الانجذاب للدنيا، وبين أن يكون لا، هذا الأمر أصلا مقتضي مثلا موجود إليه، الله سبحانه وتعالى يوجد المقتضي عنده راح يفهمه. لاحظون شنو راح هذه النظرية راح تأخذ يعني فرد بعد جدا واسع في فهمنا لكثير من الحقائق الدينية. على كل حال المهم هذا الأمر يبقى في بالكم، والإنسان من يطالع من يراجع بعض الأمور. احنا بعد في ختام هذا الحديث يعني هذا البحث في العقائد، الشيء الأساس اللي إن شاء الله حصلناه مو أنه نقول كل الأدلة استعرضناها وكل الاحتمالات المقابلة ناقشناها، على الأقل صار شيء من الملكة في نقد الأدلة والتفاعل مع الأدلة، هذا فرد شيء مهم أساسي جدا بالنسبة لأهل العلم. ومضافا إلى ذلك صار أدنى نبذة عن هذه الأفكار والنظريات والحقائق الدينية، الأمور القطعية اللي ما لها معنى نعبر عنها نظريات، فهذه هي صارت أفكم واضحة إن شاء الله، ومن خلال أدلة مختصرة موجزة لها، والإنسان هو إذا من خلال مطالعته من خلال اهتماماته احنا يعني مستوضحين جدا أنه ندعو يعني كل إخواننا، كل من يجد في نفسه رغبة ويجد في نفسه قابلية للتخصص بهذا المجال من المعرفة الدينية في هذا العصر، من أوجب الواجبات أنه الإنسان يتخصص في العقائد. لأنه أنتم تلاحظون يعني الأدلة والنظريات لحد الآن ما تعرضت إلى نقد وتمحيص وبحث مثل ما تدرسون، مثل ما تلاحظوها في درس الأصول أو درس الفقه. هذا الأمر محسوس صحيح، يذكر الاستدلال وواضح الاستدلال عليه عدة إشكالات، والإشكالات عليها عدة أجوبة كل واحد من عدة، هذا كله ما مطروح. هناك في رواية واحدة من روايات الاستصحاب يبحثون كذا مثلا صفحة وكذا احتمال وكذا مناقشة وكذا جواب على المناقشة صحيح، بينما هنا القضية ما مبحوثة بهذا البحث، فتطلب من الحوزات العلمية أن يعني يصير عندها اهتمام خاص بهذا الجانب حتى أيضا تتبلور هذه الأمور. طبعا البحوث الأصولية وقد يكون حتى البحوث الفقهية وما تورث عند أهل العلم من ملكات أيضا راح تكون يعني من عطاياها ومن معطياتها وفوائدها أنها تنضج البحث العقائدي أكثر، يعني تطور. تلاحظون إيش قد القواعد الأصولية اللي أنتوا دارسيها بالاستظهار إيش قد تنفع لكم في الاستدلال والالتفات إلى أن هذا الظهور موضوعي أو هذا الظهور ذاتي أو أنه هذا المنشأ صحيح أو هذا المنشأ خاطئ، وإن كان قد تبقى خصوصية لبعض المطالب العقائدية في موازينها، قد يكون بعض الأحيان ما نقدر إحنا نناقشها على أساس الموازين الأصولية، أو على الأقل هو هذا واحد من البحوث الذي يجب أن يناقش في العقائد، أنه مثلا هل يكتفى به بالظن، بالظن المعتبر، هذا الظن المعتبر اعتباره حجة في الأمور العقائدية التفصيلية أو لا اعتباره حجة حتى بالأمور الأساسية أو مو حجة أصلا. البعض يرى، الشيخ البهائي يرى أنه الظن يعني الظن المعتبر اللي معتبر بالفقه حجة في تفاصيل العقائد على أقل تقدير بغض النظر عن الكبريات العقائدية الكلية. الشيخ البهائي يرى هذا الأمر، الشيخ المجلسي يرى هذا الأمر، مع أنه إحنا المعروف عندنا ماذا، أنه لازم يقطع الإنسان بالعقائد، لا، لازم يصير عنده حجة أن يعقد قلبه ويبني على هذا الأمر. ما دام قامت عنده حجة مثل ما تقوم عنده حجة على أن السورة واجبة في الصلاة، تقوم عنده حجة على أنه الإنسان مثلا بعد الصراط مثلا يكون الحساب أو تطاير الكتب أو معنى تطاير الكتب راح يفهم من خلال ظاهر الرواية مو إلا من بشكل قطعي وجزمي، هذا أيضا يكفي. المرزا القمي يبني على هذا الأمر، صاحب المدارك يبني على هذا، المجموعة من علمائنا من فطاح العلمائنا يبنون على الحجية، بينما هو خلاف المرتفع. زين، هذا البناء على الحجية لابد على أدلة، هالأدلة شو تكون، عمومات مثلا الحجية أو غيرها؟ لاحظوا هذا كل البحوث تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى علماء يتخصصون، مو أنه مجرد واحد يعتبر بالوقت الضايع من وقته، الوقت الهامشي من وقته ويهتم بالجانب العقيدي، لا، يحتاج أنه بعض الطلبة على الأقل، فرد مجموعة من عندكم على الأقل، يعني مو إلا نقول الأغلبية، على الأقل فرد مجموعة هم يأخذون على عاتقهم التخصص في هذا الجانب. فإذا كان هذا الأمر حقيقة وجدنا إلى مناشئ معينة ورغبة حقيقية، فإحنا إن شاء الله حتى نرتب منهج الدراسة بالشكل اللي يتناسب. وإن كان هناك أزمة في هذا الجانب، أزمة في المنهج يعني في الكتاب الذي يدرس، أزمة في الأستاذ الذي يدرس، مهما يكون إحنا نحتاج من أن تتري تتخصص، يحتاج أكثر الواحد متخصص وطاوي مرحلة طويلة في هذا البحث حتى هو يقدر يساعدك على التخصص، مو أنه مجرد يصير قضية أولية مثل واحد يدرس المقدمات، مقدمات هذا العلم. ولكن مع ذلك هذا ما يعذر، يعني الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يحصل المطلوب، والله سبحانه وتعالى ينصر دينه بمن يراه أهلا لأن يتخذه ناصرا لدينه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا موضع عناية صاحب العصر عجل الله فرجه، ووضع رضا الله سبحانه وتعالى واختياره إن لأن نكون أنصارا لدينه ودعاة إليه، والحمد لله رب العالمين.